فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا. قلت فأين قول الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به؟ قال نسخت. قلت فأين جعلت؟ قال في سورة النساء وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فتأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. قال النحاس هذا قول شاذ. أحسن الله عليكم. نعم تفضل. قال النحاس هذا قول شاذ خارج عن الإجماع لشذوذه، وليست إحدى الآيتين دافعة للأخرى، فيقع النسخ لأن قوله فإن خفتم الآية ليست بمزالة بتلك الآية، لأنهما إذا خاف هذا لم يدخل الزوج فيه، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج لأن هذا للرجال خاصة. وقال الطبري الآية محكمة ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي العطاء، فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها كما تقدم. الخامسة تمسك بهذه الآية من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق والضرر وأنه شرط في الخلع، وعضد بهذا بما رواه أبو داود عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند نعم سيد وعضد هذا بما رواه أبو داود عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر نغضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها. قال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها، فأخذهما وفارقها. والذي عليه الجمهور من الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير اشتكاء ضرر كما دل عليه حديث البخاري وغيره. وأما الآية فلا حجة فيها لأن الله عز وجل لم يذكرها على جهة الشرط، وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخلع، فخرج القول على الغالب، والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. السادسة لما قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افترت به دل على جواز الخلع بأكثر مما أعطاها، وقد اختلف العلماء في هذا، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأبو ثور يجوز أن تفتدي منه بما تراضى عليه كان أقل مما أعطاها أو أكثر منه. وروي هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنخعي، واحتج قبيصة بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقال مالك ليس من مكارم الأخلاق ولم أرى أحدا من أهل العلم يكره ذلك. وروى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أنه قال كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة فكان بينهما كلام فارتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تردين علي حديقته ويطلقك؟ قالت نعم وأزيده. قال ردي عليه حديقته وزيديه. وفي حديث ابن عباس وإن شاء زدته ولم ينكر. وقالت طائفة لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، كذلك قال طاووس وعطاء والأوزعي. قال الأوزاعي كان القضاة لا يجيزون أن يأخذ إلا ما ساق إليها، وبه قال أحمد وإسحاق، واحتجوا بما رواه ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته. فقالت نعم فأخذها له وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعه أبو الزبير من غير واحد، أخرجه الدارقطني وروي عن عطاء مرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ من المخترعة أكثر مما أعطاه. الله عنه على آلة لم يبدو صلاحها وعلى جمل شارد أو عبق أو جنين في بطن أمه أو نحو ذلك من وجوه الغرض جائز بخلاف البيوع والنكاح، وله المطالبة بذلك كله، فإن سلم كان له. وإن لم يسلم فلا شيء له، والطلاق نافذ على حكمه. وقال الشافعي: الخلع جائز وله مهر مثلها. وحكاه ابن خويز من داد عن مالك قال: لأن عقود المعاوضات إذا تضمنت بدلا فاسدا وفاتت رجع فيها إلى الواجب في أمثالها من البدل. وقال أبو ثور: الخلع باطل. وقال أصحاب الرأي: الخلع جائز وله ما في بطن الأمة، وإن لم يكن فيه ولد فلا شيء له. وقال في المبسوط عن ابن القاسم: يجوز بما يثمره نخله العام، وما تلد غنمه العام، خلافا لأبي حنيفة والشافعي. والحجة لما ذهب إليه مالك وابن القاسم عموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومن جهة القياس أنه مما يملك بالهبة والوصية، فجاز أن يكون عوضا في الخلع كالمعلوم. وأيضا فإن الخلع طلاق، والطلاق يصح بغير عوض أصلا، فإن صح على غير شيء فلأن يصح بفاسد العوض أولى، لأن أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه. ولما كان النكاح الذي هو عقد تحليل لا يفسده فاسد العوض، فلأن لا يفسد الطلاق الذي هو إتلاف وحل عقد أولى. الثامنة: لو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز، وفي الخلع بنفقتها على الابن بعد الحولين مدة معلومة، قولان: أحدهما يجوز وهو قول المخزومي واختاره سحنون، والثاني لا يجوز رواه ابن القاسم عن مالك، وإن شرطه الزوج فهو باطل موضوع عن الزوجة. قال أبو عمر: من أجاز الخلع على الجمل الشارد والعبد الآبق ونحو ذلك من الغرر لزمه أن يجوز هذا. وقال غيره من القرويين: لم يمنع مالك الخلع بنفقة ما زاد على الحولين لأجل الغرر، وإنما منعه لأنه حق يختص بالأب على كل حال، فليس له أن ينقله إلى غيره. والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين أن تلك النفقة وهي الرضاع قد تجب على الأم حال الزوجية وبعد الطلاق إذا أعصر الأب، جاز أن تنقل هذه النفقة إلى الأم لأنها محل لها. وقد احتج مالك في المبسوط على هذا بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. التاسعة: فإن وقع الخلع على الوجه المباح بنفقة الابن، فمات الصبي قبل انقضاء المدة، فهل للزوج الرجوع عليها ببقية النفقة؟ فروى ابن الموازي عن مالك: لا يتبعها بشيء. وروى عنه أبو الفرج: يتبعها لأنه حق ثبت له في ذمة الزوجة بالخلع، فلا يسقط بموت الصبي كما لو خالعها بمال متعلق بذمتها. ووجه الأول أنه لم يشترط لنفسه مالا يتموله وإنما اشترط كفاية مؤنة ولده، فإذا مات الولد لم يكن له الرجوع عليها بشيء كما لو تطوع رجل بالإنفاق على صبيه لصبي سنة، فمات الصبي لم يرجع عليه بشيء لأنه إنما قصد بتطوعه تحمل مؤنته، والله أعلم. قال مالك: لم أرى أحدا يتبع بمثل هذا، ولو اتبعه لكان له في ذلك قول. واتفقوا على أنها إذا ماتت فنفقة الولد في مالها لأنه حق ثبت فيه قبل موتها فلا يسقط بموتها. العاشرة: ومن اشترط على امرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شيء لها فعليه النفقة إذا لم يكن لها مال تنفق منه، وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه منها. قال مالك: ومن الحق أن يكلف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفق عليه. الحادية عشرة: واختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق أو فسق، فروي عن عثمان وعلي وابن مسعود وجماعة من التابعين هو طلاق، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه. فمن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك عند مالك. وقال أصحاب الرأي: إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا، وإن نوى اثنتين فهو واحدة بائنة لأنها كلمة واحدة. وقال الشافعي في أحد قوليه: إن نوى بالخلع طلاقا وسماه فهو طلاق، وإن لم ينوي طلاقا ولا سمى لم تقع فرقة.

لا أقول إذا وجدت تزوجا صحيحا لا يبدو ذلك إحلال أن يتزوج الأول، وهذا قول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ومن الخوارج، والسنة مستغنى بها عما سواها. قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير ذكره النحاس في كتاب معاني القرآن، في كتاب معاني القرآن له، قال: وأهل العلم على أن النكاح ها هنا الجماع، لأنه قال زوجا غيره، فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع، إلا سعيد بن جبير فإنه قال النكاح ها هنا التزوج الصحيح إذا لم يرد إحلالها. قلت: وأظنهما لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح عندهما، فأخذ بظاهر القرآن وهو قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، والله أعلم. روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه. قال بعض علماء الحنفية: من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أن يفسخه، ولا يعتبر فيه خلافه، لأنه خارج عن إجماع العلماء. قال علماؤنا: ويفهم من قوله عليه السلام: حتى يذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه، استواءهما في إدراك لذة الجماع، وهو حجة لأحد القولين عندنا في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل لمطلقها، لأنها لم تذق العسيلة إذ لم تدركها. الثالثة: روى النسائي عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وآكل الربا ومؤكله والمحلل له. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. وقال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا تحل له حتى يتزوجها بنكاح جديد. قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف العلماء في نكاح المحلل، فقال مالك: المحلل لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها فلها مهر مثلها، ولا تحله إصابته لزوجها الأول، وسواء علم أو لم يعلم إذا تزوجها ليحلها، ولا يقر على نكاحه ويفسخ. وبه قال الثوري والأوزاعي، وفيه قول ثان روي عن الثوري في نكاح الخيار والمحلل أن النكاح جائز والشرط باطل، وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة، وروي عن الأوزاعي في نكاح المحلل: بئس ما صنع والنكاح جائز. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: النكاح جائز إن دخل بها، وله أن يمسكها إن شاء. وقال أبو حنيفة مرة هو وأصحابه: لا تحل للأول إن تزوجها ليحلها، ومرة قالوا: تحل له بهذا النكاح إذا جامعها وطلقها. ولم يختلفوا في أن نكاح هذا الزوج صحيح، وأن له أن يقيم عليه. وفيه قول ثالث قال الشافعي: إذا قال: أتزوجك لأحلك، ثم لا نكاح بيننا بعد ذلك، فهذا ضرب من نكاح المتعة، وهو فاسد لا يقر عليه ويفسخ، ولو وطئ على هذا لم يكن تحليلا، فإن تزوجها تزوجا مطلقا لم يشترط عليه التحليل. فللشافعي في ذلك قولان في كتابه القديم، أحدهما مثل قول مالك، والآخر مثل قول أبي حنيفة. ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري أن النكاح صحيح إذا لم يشترط، وهو قول داود. قلت: وحكى الماوردي عن نعم شيخ رايح أنت بقى خليه بعد ديوك. ماشي سيد، أحسن الله لك سيد. مقفول عليك. اسمك ايه؟ ولم يبلغ كل حق دي عن الشافعية أنه يرى تحليل قبل الاقتصاح نكاح وأهل الأول ويرى العقد قبل النكاح ولم يبلغ الأول قال الشافعي والحسن وإبراهيم زعم أحد الستة في فترة هذا الجريم وقال لم يتم بأس أن يجاهل إذا لم يجاهل وربيعة ويحيى بن عيين وقودة بن عيين لم يخرج في رأة أرزن للعلماء على النكح وشر ذي أو وكشر من ذلك فسد النكاح على ونحت وقوه المرأة لزوجها ولم يحل نطقه المرأة زوجها وعيد الزوج المطلق وذلك سواء فقد قيل إنه ينبغي له عن نكح لها ذلك زواء ان يتنازع عن رجعها الا ان ذلك ان اليه ولا يكون وطئه لها وقال الشافعي إذا أصابها وغيب الحشفة في فرجها فقد ذاق العسيلة فسواء في ذلك قوي النكاح وضعيفه وسواء أدخله بيده أم بيدها وكان من صبي أو مراهق أو مشبوب بقي له ما يغيبه كما يغيب غير الخصي وسواء أصاب الزوج محرمة أو صائمة وهذا كله على ما وصف الشافعي قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وقول بعض أصحاب مالك الخامسة قال ابن حبيب وإن تزوجها فإن أعجبته أمسكها وإلا كان قد احتسب في تحليلها الأجر لم يجز بما خالط نكاحه من نية التحليل ولا تحل بذلك للأول السادسة وطء السيد لأمته التي قد بت زوجها طلاقها لا يحلها إذ ليس بزوج روي عن علي بن أبي طالب وهو قول عبيدة ومسروق والشعبي وإبراهيم وهو قول عبيدة ومسروق والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وحماد بن أبي سليمان وأبي الزناد وعليه جماعة فقهاء الأمصار ويروى عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير خلاف ذلك وأنه يحلها إذا غشيها سيدها غشيانا لا يريد غشيانا لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا وترجع إلى زوجها بخطبة وصداق والقول الأول أصح لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فالسيد إنما تسلط بملك اليمين وهذا واضح السابعة في موطأ مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبد الله عبد عبدا له جارية له فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره الثامنة روي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره قال أبو عمر وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكان ابن عباس وعطاء وطاووس والحسن يقولون إذا اشتراها الذي بت طلاقها حلت له بملك اليمين على عموم قوله عز وجل أما ملكت أيمانكم قال أبو عمر وهذا خطأ من القول لأن قوله عز وجل أما ملكت أيمانكم لا يبيح الأمهات ولا الأخوات فكذلك سائر المحرمات التاسعة إذا طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا فنكحها ذمي ودخل بها ثم طلقها، فقالت طائفة: الذمي زوج لها ولها أن ترجع إلى الأول. هكذا قال الحسن والزهري وسفيان الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: وكذلك نقول، لأن الله تعالى قال: حتى تنكح زوجا غيره. والنصراني زوج. وقال مالك وربيع: لا يحلها العاشرة، النكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثا في قول الجمهور. مالك والثوري والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد كلهم يقولون: لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح. وكان الحكم يقول: هو زوج. قال ابن المنذر: ليس بزوج، لأن أحكام الأزواج في الظهار والإيلاء واللعان غير ثابتة بينهما. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: قد تزوجت ودخل علي زوجي، وصدقها أنها تحل للأول. قال الشافعي والورع أن لا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كذبته. الحادية عشرة: جاء عن عمر بن الخطاب في هذا الباب تغليظ شديد، وهو قوله: لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما. وقال ابن عمر: التحليل سفاح ولا يزالان زانيين ولو أقاما 20 سنة. قال أبو عمر: لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ، لأنه قد صح عنه أنه وضع الحد عن الواطئ فرجا حراما قد جهل تحريمه وعذره بالجهالة، فالتأويل أولى بذلك. قد جهل تحريمه وعذره بالجهالة فالتأويل أولى بذلك، ولا خلاف أنه لا رجم عليه. قوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. في 4 مسائل: الأولى قوله تعالى: فإن طلقها يريد الزوج الثاني فلا جناح عليهما، أي المرأة والزوج الأول. قال ابن عباس: ولا خلاف فيه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا آخر ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحت زوجها الأول، أنها تكون عنده على 3 تطليقات. واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تتزوج غيره ثم ترجع إلى زوجها الأول. فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقها. وكذلك قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب. عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعمران بن حصين وأبو هريرة، ويروى ذلك عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص. وبه قال عبيدة السلماني وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن نصر. وفيه قول ثاني، وهو أن النكاح جديد والطلاق جديد، أن النكاح جديد والطلاق جديد. هذا قول ابن عمر وابن عباس. وبه قال عطاء النخعي وشريح ونعمان ويعقوب. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووقيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يقولون: أيهدم الزوج الثلاثة ولا يهدم الواحدة والاثنتين؟ قال: وحدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون: يهدم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاث. إلا عبيدة فإنه كانوا يقولون: يهدم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاثة. إلا عبيدة فإنه قال: يا في واحد كان في واحد أبو عبيد إلا عبيدة فإنه قال: هي على ما بقي من طلاقها. ذكره أبو عمر. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. وفيه قول ثالث، وهو: إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد، وإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي. هذا قول إبراهيم النخعي. الثانية قوله تعالى: ثم بانت فتزوجها آخر وهي تحل للزوج الأول. الزوج الأول فإن مسها الزوج الثاني فارجع له بطلقة بقية، إلا مسها فإن مسها ترجع له الثاني. إذا طلق الرجل امرأته طلقتين فانقضت عدتها وتزوجت بآخر، لم يمسها. إن مسها الزوج الثاني ثم طلقها ترجع للأول ب3 تطليقات، وإن عقد عليها الثاني ثم طلقها قبل أن يمسها فأراد الأول أن يرجعها تبقي له طلقة، فله طلقة واحدة. الثانية قوله تعالى: إن ظن أن يقيم حدود الله شرط. قال طاووس: إن ظن أن كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه وقيل حدود الله رائضة، تعلم أنه يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني. فما تعلم الزوج أنه يجوز عن نفق زوجته أو صداقها إن يكون الواجب فلا يحل له، لا يحل له أن يتزوجها حتى يبين، حتى يبين لها أو يعلم من نفسه على أداء حقوقها. وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين، أي لا يغر المرء، لا يغر المرأة من نفسه. وكذلك يجوز أن يغر، أن يغرها بنسب يد ولا صناعة يذكر وهو كاذب فيها. وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق زوجها أو كان بها علة تمنع الاستمتاع من جنون أو جلام أو برد وأداء أو داء في الفرج لم يجوز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما من ذلك وما تجد أحد الزوجين نصفه يعرف له الرأي فيجب بالرأي فلا صداق بها ثم يدخل بها فلا هاجر. إن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها برصا فردها وقال دلستم علي. واختارت الرواية عن امرأة العنين إذا أسلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة فقال مرة لها جميع الصداق وقال مرة لا نصف الصداق، وهذا ينبني على اختلاف قوله بما تستحق الصداق بالتسليم أو الدخول قولان. الثالثة قال ابن خويزمن، قال ابن خويزمن داد: واختلف أصحابنا هل على الزوجة خدمة أو لا. فقال بعض أصحابنا: ليس على الزوجة خدمة، وذلك أن العقد يتناول الاستمتاع على الخدمة، ألا ترى أنه ليس بعقد إجارة؟ ألا ترى أنه ليس بعقد إجارة ولا تملك رقبة، وإنما هو عقد على الاستمتاع، وعلى الاستمتاع والمستحق بالعقد والاستمتاع دون غيره، فلا تطالب بأكثر منه. ألا ترى إلى قوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقال بعض أصحابنا: علي خدمة مثلها، فإن كان الشريفة المحل ليسار أبو أبوة أو ترفه فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم، وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك، وإن كانت دون ذلك فعليها أن تقوم البيت وتطبخ وتغسل، وإن كانت من نساء الكرد والديلم والجبل في بلد، في بلدهن كلفت ما يكلفه نساؤهم، يكلفه نساؤهم، وذلك أن الله تعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا. ألا ترى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبيز والطبخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك، ولا يسوغ لها الامتناع، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك ويأخذونهن بالخدمة، فلولا أنها مستحقة لما طالبوهن ذلك. الرابعة قوله تعالى: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. حدود الله ما منع منه، والحد مانع من الاجتزاء على الفواحش، وأحدت المرأة امتنعت من الزينة، ورجل محدود ممنوع من الخير، والبواب حداد أي مانع، وقد تقدم هذا مستوفى. وإنما قال لقوم يعلمون لأن الجاهل إذا كثر له أمره ونهيه فإنه لا يحفظه، ولا يتعاهده، والعالم يحفظ ويتعاهد، فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال. حسبك بارك الله فيك. مستبرك. مسألة الخدمة هذه مما تعرف عليها الناس، فيجب على المرأة خدمة زوجها، والتفريق بين الشريفة والوضيعة. إن كانت شريفة لا تعرف فلتأتي بخادم هي، لأنها مطلوب منها أن تعمل لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، فأضاف المهنة إلى الأهل، كان يكون في مهنة أهله، فإذا جاء حضر الصلاة قام أو خرج صلى الله عليه وسلم. لو اشترط على سيدنا الأمين. نعم. لو اشترط عليه أن يأتي بخادم. يلزمه بالشرط. أي نعم. إن لو تنازلت هي بعد ذلك. حقها. بعنقه. لا. سقط مطلقا. نعم حقها.